ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا في الفقه الميسر لا يزال متواصلا مع صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وآخر مسألة وقفنا عليها، هل بعد الرفع من الركوع، يعني هل يقبض يديه بعد الرفع من الركوع أو لا؟ اختلف العلماء عليهم رحمة الله في هذه المسألة، والراجح أنه لا يقبض، لأن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه، ولا يصح الاستدلال هنا بالعموم، أن الذي يقبض صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالتفصيل لم يذكروا ذلك، كما قال وائل بن حجر: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل فقال حتى حادت أذنيه، ثم أخذ يمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، ثم وضع يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك، فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل، يعني بين يديه، ثم جلس له اليسرى. وفي رواية رضوان الله قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل ورفع يديه حيال أذنيه، قال: ثم التحق به، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما، ثم فرفع قال: ثم كبر فركع، فلما سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه. فهنا في التكبير الأول وصف أنه أخذ شماله بيمينه، وفي الرواية الثانية وضع يمينه، هذا بعد التكبير الأول. وأما بعد الرفع من الركوع لم يذكر ذلك، ثم كبر فركع، ثم قال: سمع الله لمن حمده، قال: فرفع يديه ثم سجد، ولم يذكر شيئا. لا يصح الاستدلال هنا بالعموم. مثل ماذا؟ مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام، بل مثل قول الصحابة: كان النبي عليه الصلاة والسلام وضع على شماله بيمينه، كان إذا قام في الصلاة مطلقا، يعني كل قيام فيه قبض. نقول الحديث من حديث وائل بن حجر، وهذا عام، وهذا هو في القيام الأول وليس في كل قيام، لما تقدم من الرواية المتقدمة. ويؤيد ذلك رواية أخرى قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كبر أخذ شماله بيمينه، يعني قوله كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه كقوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية أخرى له حين كبر أخذ شماله بيمينه، حين كبر يعني للإحرام. وحديث المسيء يعني فيه عموم أيضا: حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، فقالوا: يرجع كل شيء لما كان عليه، قبل الركوع كان قابضا فبعد الركوع يقبض. وهذا أيضا لا يصح، لأن المراد بالمفاصل هنا هي مفاصل الظهر، بدليل: وكان إذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. هذا هو الراجح في هذه المسألة، والمسألة فيها خلاف بين العلماء من المعاصرين، والأمر فيه سعة لمن أخذ متبعا لعالم مقتديا بدليله، أما للهوى لا. فمن قبض ومتبع للعلماء فبها ونعمت، ومن ترك لظاهر الأدلة ولعدم وجود نص، لأن هذا الأمر لا يخفى. فلما لم يذكروا صحابة فأنه ليس له مكان، والله تعالى أعلم. ثم كان عليه الصلاة والسلام يكبر ويهوي ساجدا، قال من حديث أبي هريرة: ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا. وفيه مرفوعا وعنه: كان إذا أراد أن يسجد كبر سجد. والحديث الصحيح. فحديث أبي هريرة عندنا فيه روايتان: الرواية الأولى في البخاري: ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، يعني حين يهوي أول ما يبدأ بالسجود. وفي رواية ثانية: كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم سجد. كبر ثم سجد، متى يكبر؟ يكبر حين يهوي ساجدا، يعني حين يشرع في السجود. أو يكبر: كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم سجد، يعني أول ما يبدأ أو قبل أن يبدأ. وأما أن يكبر بعد أن يضع رأسه في الأرض هذا خطأ، خطأ لا يجوز، لأن وضع الرأس في السجود له ذكر خاص وهو التسبيح. فإذا وضع الإنسان رأسه في السجود يقول سبحان ربي الأعلى، لا يقول الله أكبر، ولا يجوز التعمد من أجل أن الناس سيلحقون الإمام. كثير من الناس يتبع الإمام، يتبع حركاته ولو لم يكبر، فالناس يعلمون السنة، لا يخالف الإمام السنة ثم يقول لمصلحة الناس أن تدلهم على السنة، لا أن تخالف السنة ويبقى الناس على هذه الحال. فإذا جاء إنسان وطبق السنة وكبر حين يهوي سجد الناس كلهم قبله، هذا خطأ، لا تجوز مسابقة الإمام. فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. إذا سجد يعني سجد وصل للأرض. وذلك يقول براء كما في البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي عليه الصلاة والسلام جفاته على الأرض. هكذا طريق الصحابة، لم يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي عليه الصلاة والسلام جفاته على الأرض. فلا يحني الإنسان ظهره ولا يبدأ في السجود حتى يصل الإمام إلى السجود، أي يسجد. فإذا سجد يعني وصل إلى الأرض فاسجدوا، إذا ركع فاركعوا، إذا كبر فكبروا. إذا الإمام قال عليه: جعل الإمام ليؤتم به فلا تخطوا. وهنا بعض الناس أيضا من الأئمة يقعون في خطأ. ما هو هذا الخطأ؟ يمدون التكبير حتى يصلوا إلى الأرض، يعني من حين يكون قائم يبدأ بالتكبير، وقد يكون في انتقاله بطء، يمد التكبير الله أكبر طويلا. هذا خطأ ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه لو كان موجودا لنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كل شيء قاعدة تخرج عن طبيعتها لابد أن تنقل، كل شيء يخرج عن طبيعته لابد أن ينقل. وذلك الصحابة رضي الله عنهم لما ذكروا قول النبي عليه الصلاة والسلام بعد الوتر، إذا سلم من الوتر كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثا: سبوح القدوس، أو سبحان الملك القدوس، كان يقول سبحان الملك القدوس، يقولها ثلاثا. يقول راوي: في الثالثة كان يرفع صوته ويمده، كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع صوته ويمده. فهنا لما اختلت الطبيعة احتاجوا إلى النقل فنقلوا، كان يقول سبحان الملك القدوس، هذا في الثالثة. فهنا لما لم ينقل مد التكبير فدل على أنه يبقى على طبيعته، هذا الأصل، هذا قاعدة، الشيء إذا لم ينقل خلافه يبقى على أصله. مثلا نقول أجمع الصحابة على أن نصوص الصفات تبقى على ظاهرها، لا يتعرض لها بتحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ما الدليل؟ الدليل أنه لم ينقل عن واحد منهم أنه غير حرف، فدل على أن الأصل عدم التغيير، يعني عدم تأويل المعنى وتحريفه وتعطيله، إنما يثبت لله ما أثبته لنفسه، كما هو مجمع عليه بين السلف عليهم رضوان الله. والعقيدة الكلام فيها يطول، ولكن هذا باب المثال فقط. وهذه قاعدة أهل السنة، أن الله عز وجل يثبت له الصفات والأسماء كما أثبتها لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وذلك مذهب أهل السنة إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فدلت الآية وهي قاعدة على أن الإثبات المحض ليس بممدوح، وأن التعطيل المحض ليس بممدوح، إنما الممدوح إثبات الصفات وهو السميع البصير على أساس ليس كمثله شيء. فكل ما قاله الله حق يجب إثباته، وكل ما قاله رسول حق يجب إثباته، لأن الله أعلم بنفسه ورسوله صادقون، وهم أعلم الخلق بربهم. ولذلك قال الله عز وجل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، نزه نفسه عما وصفه غير المخالفون لطريقة الرسل. قال: وسلام على المرسلين، مدحهم وسلم عليهم لسلامة ما وصفوه به عن النقص والعيب. ثم قال: والحمد لله رب العالمين، حمد نفسه لتفرده بصفات الكمال والجلال سبحانه جل في علاه. أقول: كان عليه الصلاة والسلام يكبر ويهوي ساجدا، هل يرفع يديه عند هذا التكبير للسجود؟ تقدم معنا أنه يرفع يديه عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، ولكن هل يرفع إذا أراد أن يسجد أو لا يرفع؟ هذه مسألة نؤجلها إن شاء الله للحلقة القادمة. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم للعلم النافع، وأن يبصرنا بديننا، وأن يحيينا على السنة، وأن يميتنا عليها، إنه ولي ذلك القادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله.